الثاني، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بهذا. لكن لا يعني هذا أن المقصود أن من دعا غيره إلى هدى وأدخله من دائرة الهداية أنه يقول أن الله سبحانه وتعالى ييسر له سبيلا ثمرا، لا، المقصود أن الله سبحانه وتعالى يعطيه شيئا عظيما كأعز ما يتمنى الإنسان وما يطلب إليه. تقول: زوجي له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. لماذا كانت إبله كثيرة ولكنها قليلة المسارح، لا تذهب إلى المرعى كثيرا؟ لأن هذا الرجل مشتغل بالضيفان، فلا يريد أن تبتعد عنه إبله، لأن هذه الإبل في كل يوم هي زاد الذبح وزاد الضيفان، فهي لا تذهب كثيرا لأنها معدة للضيفان. وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. المزهر آلة من آلات اللهو، ولكن يضرب بها عندما يقدم الضيفان، يتنبه أهل الحي وأهل البيت لقدوم الضيفان، فتعودت هذه الإبل على سماع صوت المزهر، وأصبح هذا عندها يعني دليلا على أنه لا بد أن يذبح منها شيء. هذا كما يقول علماء النفس الآن في العصر الحديث رد الفعل الشرطي، يعني إذا حصل هذا الشيء يعني تنبه السامع إلى شيء آخر. يعني بعض الناس يعلق جرسا مثلا في رقاب الأبقار أو نحو ذلك، فإذا قرع هذا الجرس بواسطة الكهرباء تعودت الأبقار هذه وعلمت أن قرع الجرس هذا لأنه وضع لها الطعام في المعالم فتأتي إلى هذا الطعام. كذلك هذه الإبل إذا قرع المزهر، إذا ضرب على المزهر إذانا بقدوم الضيفان، استيقنت هذه الإبل أنه لابد أن يموت منها، أيقن أنهن هوالك. قالت الأخيرة 11: زوجي أبو زرع. وهذا هذه المرأة حديثها هو الذي عنونت في هذه القصة، وحديثها هو الذي عقب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أم زرع، أم زرع ماذا قالت؟ قالت: أبو زرع، زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ تريد أن تفصل في وصفه لهؤلاء النسوة وتبين شدة إعجابها بأبي زرع. لماذا؟ من جوانب عديدة: أناث من حلي أذني. المرأة عادة ما تتحلى بأذنيها بالأقراب، فهذا ملأ آذانها بالأقراب التي يسمع لها صوت وسوسة عندما تتحرك، وملأ من شحم عضدي. النعم الوفيرة في بيته جعلت هذه المرأة التي قدمت في بيئة فقيرة، كان بدنها نحيلا، كانت ضعيفة، سمنت هذه المرأة من النعيم والرفاهية الموجودة في بيت أبي زرع، وكان ابتلاء الجسم ورواؤه دليلا على الجمال والحسن عند العرب، وكان عظم أرداف المرأة أيضا دليل على الحسن والجمال عند المرأة. وهذا يعني يختلف باختلاف الأعراف باختلاف الأزمنة، هذا كان عند العرب، وربما تغير الحال في هذه الأزمنة فأصبح ذلك علامة من علامات الطفل. على كل حال هذه المسألة مردها إلى العرب. تقول: وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي له، متعني وأعطاني وعظم شأني عند نفسي حتى أصبحت عظيمة عند نفسي. يعني شعرت بمكانتها عند نفسها من كثرة توقير وتبجيل زوجها لها. وجدني في أهلي غنيمة بشر، عندما تزوجها كانت في بيئة فقيرة، ليس عند أهلها إلا غنيمة تصغير غنم، هذا دليل على التقليل والتحقير. التصغير له أغراض، قد يكون التصغير التحقير والتقليل، وقد يكون التقرير للتحويل كما يقال دويهية، ليس المقصود تقليل من شأنها، وإنما المقصود التنبيه إلى ضررها وخطرها. تقول: وجدني في أهل غنيمة بشر، فجعلني في أهل صهيل وأطير. صهيل للخيل، يعني كأنه صاحب الخيل، وأهله وأقاربه الذين هم حوله كذلك. جعلها في أهل صهيل، عندهم الخيل العتاق، وعندهم الجمال التي تحمل الميرة وتحمل الأثقال، فإب من ثقل ما يحمل عليها، ودائس ومنكر. أيضا هذا الدائس هو الدوائس، هذه بهيمة الأنعام التي تدرس عليها الحبوب. الحبوب لم يكن في الزمن القديم آلات تدرس الحبوب عندما تحصد، وإنما كانت تداس في البهائم، تدوس عليها بأرجلها حتى يخرج الحب من سنبله. فهذا دليل على أنهم أهل خير وأهل جمال وأهل نعيم وأهل زراعة، وأهل زراعة عندهم الحبوب وعندهم الخيرات. فعنده أقول: فلا أقبح. ما يقول قبح لله ولا يرد علي، الكلمة كلمتي، يعني أتاح لها كل شيء وجعلها هي صاحبة الكلمة. وأرقد فأتصبح، ترقد نؤوم الضحى، وهذا كان مما يمدح به عند العرب المرأة التي تنام نومة الضحى تكون امرأة مترفة، وهذا يعني أن لها من يخدمها ومن يقوم بشؤونها. وأما المرأة التي ليس لها من يقوم بذلك فإنها تحتاج إلى أن تستيقظ مبكرة وتذهب إلى شؤونها، فلذلك تجد جسد هذه المرأة جافا. وأما المرأة هذه المنعمة المترفة تنام بالضحى، تقول: وأنا أرقد فأتصبح. تنام الضحى لأن عندها من يكفيها، وأشرب فأتقنى، تشرب من اللبن وتشرب من الماء وتشرب من الشراب حتى ترتوي ولا يسألها أحد عن شيء. هذا كله دليل على النعيم. هذا حالها هي في نفسها عند زوجها. وهذا الزوج أبو زرع له أم وله بنت وله ابن من زوجته الأخرى، هي زوجة ثانية هذه أم أبي زرع. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ يعني كأنها تريد أن أقول كأن تقول: أحدثكم حديث أم زوجي، وهو حديث عظيم. عكومها رداح، يعني أوعيتها التي تحفظ فيها أمتعتها وميرتها ملأى، فالآن بالثياب وبالزاد وبالخيرات، وبيتها فتاح، بيتها واسع فتيح يتسع في كل داخل. ابن أبي زرع، ابنه من زوجته الأخرى، فما ابن أبي زرع؟ هذا استفهام تعجب. مضجعه كمثل كفة، هذا مما يمدح به في الرجال خاصة بالفتيان، أن يكون خفيفا إذا قام يثب كما يثب الأسد، ألا يكون كبطا وألا يكون ثقيلا. يقول: مفجعه في الأرض تبني عليه بخفة جسده وبشبابه وبصحته كمثل كبطا في الأرض، أثره أثر مفجعه في الأرض كمثل كبطا. كبطا هذه الجريد سعة النخل، يصنع منه القوت، تصنع منه أشياء كثيرة، تصنع منه الفطر، تصنع منه أشياء كثيرة. هذا كناية عن دقة جسده وشبابه وحيويته، كما لو أنك أخذت سعفة النخل وضعتها على الأرض وسحبتها فإن أثرها على الأرض سيكون خفيفا. نعم تقول هذا ابن زوجها. ويشبعه ذراع الجبر، يعني يشبعه أقل القليل من الطعام، ليس مهتما بالأكل امتلاء بطنه وثقة لجسمه، وإنما هو مهتم بالفتوة وبالشباب، أقل شيء من الطعام يكفيه. بنت أبي زرع أخت هذا، فما بنت أبي زرع؟ طوع أمها، هذا من الصفات المحببة في البنت، أن تكون مطيعة لأمها وأن تكون مطيعة لأبيها. ومن أفكارها ممتلئة ريا، جسمها من أفكارها من النعيم ومن الترف الذي تعيش هذه البنت في بيت أبيها وبيت أمها وغير جارتها. جارتها التي ترى هذه البنت وما هي فيه من النعيم تحسدها على ما هي عليه. جارية أبي زرع خادم، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا. الخدم هؤلاء يخالطون أهل البيت، وهؤلاء إما أن يكونوا خدم الصالحين أو أن يكونوا من الأشرار، لأنهم يخالطون أهل البيت ويطلعون من أحوالهم على شيء لا يمكن أن يطلع عليه غيرهم. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لهذه المخالطة أحكاما من التخفيف، لأن هؤلاء يكثرون من مخالطة أهل البيت الذين هم معهم، فخفف الله سبحانه وتعالى عن أهل البيت في بعض الأحكام نتيجة لكثرة المخالطة. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرة، عن طهارة الهرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني هي من جملة من يطوف من الخدم وغيره. فالله سبحانه وتعالى جعلها طاهرة كطهارة هؤلاء الخدم، نظرا للحرج الشديد الذي يلحق بأهل البيت لو أرادوا أن يحترزوا وأن يتحفظوا من هؤلاء الذين يطوفون عليهم. قالت لا تبثوا حديثنا تبثيثا، تسمع أشياء، تطلع من أحوالنا على أشياء، لكنها لا تخبر بهذا أحد، لا تخبر بهذا أحد، وهذا دليل على أمانتها. لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تنقل شيئا من حديثنا وأخبارنا إلى غيرنا، وهذا مما يحمد عند أهل البيوت، ألا ينقل أحد من أهله من أبنائه ولا من خدمه شيئا مما يدور في بيوتهم، لأن البيوت كما يقولون أسرار، وكل صاحب بيت يود ألا يخرج شيء مما يدور في بيته إلى النار. قالت لا تبث حديثنا تفتيتا ولا تنقذ ميرتنا تنقيتا. من عادة بعض الخدم أنهم لا يحترزون عندما يصنعون الطعام، عندما يباشرون الأزاد والميرة والمصالح الموجودة في البيت أنهم لا يحتاطون، كما هو الملاحظ الآن في أحوال الخدم، إن طبخوا أكثروا، وإن فتحوا صنابير المياه تركوها هكذا مرسلة. لا، جارية أبي زرع ليست كذلك، لا تنقص مهيرة تنقيها، بل تحرص عليها وتحتاط احتياطا شديدا، فلا تضيع شيئا منها، وهذا مما يحمد للقدر. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، لا تترك القادرات في البيت حتى يعشعش البيت، وحتى تنمو الحشرات، وحتى تكثر القاذورات، وحتى تكثر العناكب، لا، تنظف البيت أولا بأول. قالت خرج أبو زرع، لكن المشكلة أنها ابتليت بفقد زوجها هذا، بعد كل هذه الخيرات وكل هذه الأوصاف الحسنة الجميلة في أبي زرع وفي من هم حول أبي زرع، أمه وابنه وبنته وخادمته، لكنها ابتليت بفقد هذا الزوج. تقول خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، أوطاب الأسقية التي يوضع فيها اللبن، والمخض هو تحريك السقاء حتى يخرج الزبد عن اللبن، حتى ينفصل الزبد عن اللبن، يقول خرج وأوطابه تمخر، إما هذا معناه إما أن يكون أنه خرج مبكرا لأن هذه الأوطاب عادة تمخر في الصباح الباكر، أو أنه خرج في وقت الخف والربيع، ومن عادة الناس في هذا الوقت عندما يكثر الخف ويكثر الربيع أن تكثر الألبان أن تمتلئ الأسقية، خرج في هذا الوقت. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانهما. هذه المرأة إما أنها متعبة مجهدة من مخض الأسقية، تعبت فاستلقت على ظهرها، وعادة المتعب لا يحتار ولا يسأل كيف ينام من شدة الإجهاد والتعب يستلقي، فاستلقت ولها ولدان صغيران قاما يلعبان، يلعبان ببعض الأشياء عندها أو يلعبان بنهديها، وهذا دليل على أنها امرأة شابة جميلة وأن نهداها كاعبان. فقام ولداها يلعبان بهذا، فمر أبو زرع بهذه المرأة وهي على تلك الحال فأعجبته، أعجبته تلك المرأة فتزوجها وطلق أم زرع، طلق أم زرع ونكح هذه المرأة. هذه هي المصيبة التي حلت في أم زرع، أنه طلقها ونكح تلك المرأة. وهذا أيضا فيه ما يدل على حسن خلق هذه المرأة أم زرع، أنها مع أنه طلقها إلا أنها لم تنس له معروفا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم قد تحصل إساءة، قد يحصل خطأ، لكن هذا لا يوجب أن تنسى فضائل الإنسان. قالت فطلقني ونكح فنكحت بعده رجلا ثريا، فأيمت مدة ثم تزوجت برجل رجل كريم ركب شرية يختار المراكب الفارهة ويحمل الرماح القبطية، وأراح عليها نعما ثريا الرواح في المساء. كانت أنعام هذا الرجل تروح إلى بيته في المساء عند أم زرع، وفيها من اللبن وفيها من الخير الشيء الكثير، وأعطاني من كل رائحة زوجة. كل هذه الأنعام الإبل والبقر والغنم كل هذه الأشياء من كل رائحة أعطاها زوجة ذكر وأنثى، قال هذه لك يا أم زرع. وقال كلي يا أم زرع وميري أهلك، يعني كلي أنت وأعطي أيضا أهلك. الميرة هي ما يقوم به حال الإنسان من النفقة، قال كلي أنت وأعطي أهلك أيضا. قالت ومع ذلك مع أن هذا الرجل كريم وأنه أعطاها غاية ما يستطيع وفتح لها وأذن لها أن تنفق على أهلها وأن تغطيهم من ماله ومن خيراته، لكنها عندما تقارنه بأبي زرع لا تجد وجها للمقارنة. تقول فلو جمعت كل شيء أعطاني، مع أنها أثنت عليه، تقول لو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يعني هذا من باب المبالغة، إذا أعطاها من الحبوب أعطاها من اللبن أعطاها من الماشية هذا أصغر آلية أبي زرع لا تسعه، لكن هي تقول يعني من باب التشبيه تقول بأن كل ما أعطاني لا يبلغ لا يساوي شيئا يسيرا مما عند أبي زرع، فلو جمعت كل ما أعطاني ما بلغ أصغر آلية أبي زرع. وهذا أيضا استنبط منه العلماء فائدة أخرى تتعلق أيضا بحديث ورد عن النبي عليه السلام ومر معنا فيما مضى، حديث جابر رضي الله عنه عندما سأله النبي عليه السلام هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم طيبا؟ قال بكرا طيبا. قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه؟ هذا دليل أيها الأخوة على أن المرأة تتعلق كثيرا بزوجها الأول خاصة إذا كانت بكرة، المرأة التي تتعلق بزوجها الأول ولا تزال تذكره. فهذه على الرغم مما صنع معها أبو زرع أنه طلقها ونكح امرأة أخرى، إلا أنها لا تزال تذكره، لا تزال تذكر أبا زرع، حتى عندما نكح هذا الرجل الكريم الشهم الذي أغدق عليها وأعطاها وأذن لها بأن تعطي أهلها أيضا من ماله، إلا أنها أيضا لا تزال تتذكر أبا زرع، لأن أبا زرع تزوج بها وهي بكر، وهذا تزوج بها وهي أيضا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رغب في نكاح الأبكار. هذا إذا لم يكن للإنسان عذر، كما كان جابر رضي الله عنه عندما تزوج المرأة الطيبة لترعى أخواه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالت له عائشة كل ذلك، أراد أن يدخل السرور على قلبها، ماذا قال لها؟ قال لها: كنت لك كأبي زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. عندما نتأمل في قصة هؤلاء النسوة نجد أن أبا زرع وقصته هي التي غطت على كل ما سبقها. هذه المرأة أفاضت في وصف زوجها وذكرت فيه محاسن عديدة لم تذكر ولم تجتمع في من قبله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل السرور على قلبها وقال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في بعض الروايات، في بعض الروايات التي وردت في هذا الحديث، هذا الحديث كما رواه البخاري رواه غيره أيضا أصحاب السنن والمسانيد، وردت في بعض الروايات أو ورد فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: غير أني لا أطلقه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيه أفضل ما في أبي زرع وزيادة. أبو زرع مع هذه الفضائل إلا أنه طلقها، قال: غير أني لا أطلقه. هذا طمأنة لها رضي الله عنها حتى لا تشعر بالوحشة، حتى لا تشعر بالوحشة. ودليل أيضا كما يقول العلماء على أن التشبيه لا يدل على التساوي بين المشبه والمشبه به من كل وجه. عندما تقول فلان أسد، تشبهه بالأسد في ماذا؟ شجاعته، لكن لا يلزم من هذا أن تشبهه بالأسد في كل أوصافه. الأوصاف، الأسد فيه أوصاف قبيحة، فيه البخر، رائحة الفم الكريهة، فعندما تقول فلان أسد لا تقصد تشبيهه بكل أوصاف الأسد. والأسد مع ما فيه من الشجاعة والقوة حيوان أعزب، فأنت لا تريد عندما تقول عن فلان من الناس إنه أسد أنه حيوان أعجب لا يسمح كالأسد، لا، ولكنك تريد يعني شيئا بارزا وصفة خاصة بالمشبه، أردت أن تثبتها يعني لهذا الذي حدثت عنه. فالتشبيه لا يقتضي تساوي المشبه والمشبه في كل حال. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لا يفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كأبي زرع لأم زرع من كل وجه، لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس به غيره. النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق ومجمع الفضائل والإنسان الكامل صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يساوى به غيره. ولكن بهذه الصفة، بهذا الأمر الذي تميز به أبو زرع على غيره من الرجال، والذي أصبح غاية ما تتطلع إليه هؤلاء النسوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في بعض الروايات: غير أني لا أطلقك. هذا زيادة طمأنة وزيادة يعني سرور لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وورد أيضا في بعض الروايات كما ذكر ذلك الزبير بن بكار وغيره، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا قابلت الإنسان بالإحسان، قالت يا رسول الله أنت خير من أبي ذر، أنت خير من أبي ذر. على كل واحد النبي عليه الصلاة والسلام لا يقابل غيره. هذا الحديث أيها الإخوة ذكر العلماء فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أنه وجوب إحسان عشرة النساء، وجوب إحسان عشرة النساء والتفريق من الأشياء التي تخدش هذه العشرة أو تبغض الرجل إلى زوجته. وكذلك أيضا من حسن العشرة الكلام الحسن، النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الدنيا، ما جاء إليها من الدنيا بمثل ما جاء به أبو ذر بن ذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في الدنيا وكان ينفق كل شيء يأتيه ولا يحفظ شيئا مما يأتيه إلا ما ينفق به على أهله، ما ينفق به على أهله. ولكن مع ذلك المؤانسة والملاطفة وحسن القول هذا ربما كان عند المرأة أهم من الأشياء المادية التي يأتي بها الرجل إليها. والله سبحانه وتعالى يقول وكل عباده يقول التي هي أحسن، كلمة طيبة صدقة، أحسن الكلام، هذا مما يهبه الله سبحانه وتعالى من النعم التي يهبها الله سبحانه وتعالى لبعض عباده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدخل السرور على قلبي بهذه القولة الكريمة، أيعجز أحدنا أن يباسط امرأته وأن يقول لها كلمة طيبة في موقف من المواقف، أن يمسح العرق عن جبينها في موقف من مواقف التعب، أن يقول لها جزاك الله خير الليلة طبختي لنا طعاما ما أكلت ما ذقت مثل هذا الطعام، ضيوفنا سروا سرورا عظيما، أنت كلام طيب، الكلام الطيب هذا الذي يزيد من النشاط ويدخل السرور على القلب ويزيل التعب، هذا كله أمر مطلوب. ولكن بعض الناس أبان الله وإياهم يظن ويعني يقصر حتى في هذه الكلمات الطيبة، وإن زاد على ذلك الضربة والشتمة واللعن فهذا والعياذ بالله غاية الشر وغاية النفور من قبل المرأة عندما تلحظ في زوجها هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا القول ليتبع أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.